قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني ضعفاءكم. ابغوني يعني هاتولي وروني، ابغوني ضعفاءكم، هاتوا الناس المكسحين والغلابة والمكسرين. عم أحمد كده قاعد على كرسي زعلان ليه؟ لا ده هم دول المطلوبين، انت المطلوب كده مش راضين. بس الحمد لله ربنا يهديك يا عم احمد، اللهم رضنا بما يرضيك واجعلنا اسعد الناس بقضائك وقدرك. في السودان كنت رايح على جماعه انصار السنه المحمديه، وما بحبش اروح الا على الرجل ده الشيخ ابو زيد حمزه. الشيخ ابو زيد عنده 94 سنه، هو يعني كان معاصر للشيخ محمد حامد الفيكي مؤسس جماعة أنصار السنة. والشيخ أبو زيد الله يكرمه 94 سنة، وكنا قاعدين في حديقة، والله أنا ببص عيني مش جايب آخر الناس، الناس قاعدة على مد البصر في حديقة كبيرة في الشارع. الشاهد إيه؟ إن صوته بيجيب آخر الناس. أنا ما قدرتش أكمل، يعني هي نص ساعة قلت له خلاص كده أنا قلبي وجعني. فالشاهد ان الرجل عم بيقول لعم احمد يعني زعلان، بيقول انا خلاص عجزت مش قادر. 94 سنه زعلان، زعلان جدا ان هو يعني ايه ما بيقدرش يدي درس غير ساعه ونص بس. والشاهد اللهم ارزقنا حسن الخاتمه وعجل لي بذلك يا رب. نعود إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الأقرع والأبرص والأعمى: أراد الله أن يبتليهم، اللهم عافنا ولا تبتلينا. قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. تعرف تقول يا ابني ونبلو أخباركم؟ عارف ونبلو أخباركم ليه؟ يعني إيه نبلو أخباركم؟ أخبارك إيه يا شيخ سمير؟ أنا عايزك تقعد هنا تقول كلمتين من بتوعك. ونبلو أخباركم، نشوف أخباركم إيه؟ لما قرأ محمد بن المنكدر هذه الآية ونبلو أخباركم، قال: يا رب تبلو أخبارنا، إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا، عافيتك هي أوسع لنا. اللهم عافنا ولا تبتلينا. ربنا هيبتليك عشان يشوف أخبارك إيه. بيقول له: أنت هتبتليني عشان تشوف أخباري إيه؟ لو شفت أخباري تبقى فضيحة. اللهم استرنا يا رب. أراد الله أن يبتليهم. قلنا قبل كده إنك أحيانا يا سيد يجي واحد يخبط على الباب كده ويقول لك: اديني رغيف عيش. تدخل تجيب له رغيف وترجع ما تلاقيش. ده بس اللي يبلغ ايه اخبارك، هو جاي بس يختبرك، هتدي له رغيف ولا هتقول له يا عم روح من وشي السعادة انا عايز انام؟ اكيد انتوا شحاتين عندكم اكتر مننا فلوس. احيانا بيبقى الابتلاء كده بيبتليك ليبلغ اخبارك، امتحان، امتحان. سبحان الله العظيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، قل معايا، وتنازعتم في الأمر ها وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عايزين نرجع لربنا ونصلح أحوالنا مع ربنا. أراد الله أن يبتليهم، كان ابتلاء. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لما نظر كيف تعملون لم يرضه عملكم فسلبكم. هي دي القصة. أراد الله أن يبتليهم.

ما يحبش اللي يفكره بفقره. دايما قليل الاصل ما يحبش اللي يفكره باصله. عشان كده لما الابرص شاف واحد ابرص داخل عليه اتاخد، ايه اللي دخل ده هنا؟ فقال: فقير وعابر سبيل، قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. قال له: أنا وقعت من السماء وانت تلقيتني، مفيش غيرك، اتقطعت بي كل السبل وكل الحبال وكل الناس اتبرت مني، وانت بقى اللي ايه اللي قدامي، اعطني ناقة اتبلغ بي. الرجل عنده ياض يا سلامة، عنده وادي من ابل يعني 10,000 ناقة، وبيقول له اديني واحدة ناقة اتبلغ بها، ناقة توصلني. فقال: الحقوق كثيرة. قال له: انا اسف والله حقك عليا، بس انا عندي التزامات كتيرة. قليل الاصل. قال له: انا عندي التزامات كتيرة، كلمة بنسمعها كتير. معلش، انا فاتح بيوت، انا عندي، انا بصرف على اسر، انا بدي جوامع، انا بعمل كتير صراحة، يعني انا مظبط اموري، ما فيش، معلش حقك علي، انا اسف. وكل الكلام ده ما ينفعش عند الله اذا كان كذبا وزورا. الحقوق كثيرة، فأراد أن يذكره بأصله. قال له: سبحان الله، كأني أعرفك. قال له: أنا بشبع عليك، أنا شفتك قبل كده. قال: سبحان الله، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فقيرا مثلي فأغناك الله. وخلي بالك ان دي من السنن الكونية، اللي ينسى اصله لازم ربنا يفكروا بيه، لازم هيبعت لك اللي يفكرك ويذكرك ويقول لك: انت نسيت نفسك ولا ايه؟ قال له: الم تكن ابرص فقيرا مثلي فاغناك الله. قال: كذبت، انما ورثتهم كافرا عن كافر. يا كذاب، كافرا عن كافر، يا كذاب. وهو ده الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أن يرد الحق ولا يقبله، الكبر. قال له: ده انت جيت اكتوبر وربنا كرمك. قال له: لا، ده انا جايبهم معايا من الصعيد. انت متعرفش اهلنا في الفيوم ولا ايه؟ ده انا بايع فيها دي 13,000 فدان. انت كنت تعرف الفدادين؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. قال له: الم تكن ابرص فقيرا مثلي فأغناك الله. قال: كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. قال له: أنت مش كنت أبرص؟ قال له: أبدا، ده احنا طول عمرنا الشعر والعينين الزرقاء والشعر الأصفر طول عمرنا حلاوة، أولاد ملوك، ورثته كابرا عن كابر، نسيت نفسك؟ فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال له: لو أنت كذاب يبقى إيه؟ ارجع تاني. فماتت الإبل ورد عليه البرص. الكذب